إلى رمضان الآخر، وهكذا هذا أسهل على الإنسان وأبرأ للذمة. نعم. لدي مشكلة، إذا كان ما يصلي هذا ليس بمسلم، والزكاة إنما هي لفقراء المسلمين، ولا يجزي دفعها إلى كافر إلا إذا كان من باب التأليف المؤلفة قلوبه، أما المرتد هذا لا تدفع له الزكاة. نعم. نعم يجوز، يجوز أن يعني يحول النية من فريضة إلى نافلة، إنما الذي لا يجوز العكس، لا يجوز أن يحول النافلة إلى فريضة، أما تحويل الفريضة إلى نافلة هذا جائز، لا سيما إذا كان لمصلحة مثل ما ذكر من أجل أن ينضم مع الجماعة، شيء طيب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وعن الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكنت قبل أسلم في الحديث رواه أحمد بن مالك وصححه بن مالك قال إسلام بن مسلم رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أمرت أن توسلها عن فضل الله تعالى رواه دار القرين وعن رويدة بن بشر الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بها الصيام قال ثم أمر بها فصلي عليها ولبيت رواه مسلم وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة فقال نفسه بن شاقص بن شاقص فلم يشد عليه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه استقي المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت فقال أفلا كنتم أدركوني فكأنه صبر ربها فقال ادركوني على قبرها فجئتني فصلنا عليها متفق عليه وزاد مسلم ثم قال إن هذه الأمور ممنوعة من على أهلها وإن الله مولوها لهم الصلاة عليهم وعن جبريل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن البعيد رواه أحمد والترمذي والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يأتي اليوم الذي مات فيه وخرج يوم إلى المصلى فصف فيه وكبر عليه أربعا اتفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت يقول على جنازته أربعون واحدا لا يشركون بالله شيئا إلا من فعله الله فيه رواه مسلم وعن سمرة بن جبير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج مات في لباسها فقال واصطاد متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قال الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد رواه مسلم وعن اتفقنا ان جابريل قال قال زيد بن مخضر رضي الله عنه كبر على جنازه اربعه وانه كبر على جنازه الخمسه فسالته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والاربعه وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل اثنين ستة وقع